إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب نفقة الرجل على أهله. قال عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله، ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله عز وجل. قول الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب نفقة الرجل على أهله، عقدها رحمه الله لبيان فضل نفقة الرجل على أهله وعلى عياله، يعني على ولده وعلى زوجته، فإن هذه من أفضل النفقات ومن أفضل الصدقات. فهو عقد الترجمة لبيان فضلها، فضل الإنفاق على الأهل، على العيال، على من يعول، على ولده وعلى زوجته، فيطعمهم ويكسوهم وينفق عليهم النفقة خاصة الواجبة عليهم ما يتعلق بحاجاتهم. فهو عقد هذه الترجمة رحمه الله لبيان فضل الإنفاق على الأهل وعلى العيال. ثم أورد حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله. وجاء في رواية لما مسلم رحمه الله للحديث قال صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله، أفضل دينار. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل دينار، وفي الآخر قال: أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله. ينفقه الرجل على عياله يعني على من يعول، على أولاده وعلى زوجته وعلى خدمه، كان له خدم ينفق عليهم هذه النفقة، وهذه النفقة هي من أفضل النفقات. يعني إذا كان الرجل ينفق ويتصدق فينفق على أهله، ينفق على على على على أولاده وعلى زوجته، ينفق على أصحابه، يتصدق على الفقراء، على المساكين، على الأرامل، هذه كلها نفقات. فإن سألنا أيها أفضل، الأفضل هو أن ينفق على أهله، أفضل الصدقات أن ينفق على أهله، لما يطعم إنسان ولده ويطعم زوجته فهذه من أعظم النفقات، خاصة يا إخوة إذا احتسبها الإنسان، إذا احتسبها. وسيأتي معنا حديث أبي مسعود وكذلك حديث سعد في أن الإنسان إذا أنفق نفقة فإنه يحرص على احتساب أجرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى، يعني يبتغي ينفقها ويبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك، سيأتينا هذا الحديث. وفي الحديث الآتي قول صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها، يحتسب ثوابها وأجرها، فيعدها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فلابد من الاحتساب. فأنت لما تذهب تعمل وتكسب وتأتي بالقوت لأولادك ولزوجتك وتنفق عليهم، احتسب ذلك عند الله. أنت نعم تؤدي ما أوجب الله عليك، هذه النفقة عليهم واجبة، لكن زيادة إذا تريد زيادة الأجر على أداء الواجب وإبراء الذمة فإنك تحتسبها، والنية تجعل النية، هذه النية نية الاحتساب تجعل هذا العمل أعظم أجرا، فتزداد أجرا وثوابا على النفقة التي تنفقها على ولدك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله. وهذا لا شك يا إخوة فيه أيضا حث على الاكتساب، إذا كان هذه النفقة نفقة عظيمة جدا وثوابها عظيم، ينفق الإنسان على ولده وعلى زوجته وأهل بيته، هذه نفقة عظيمة وأجرها عظيم، خاصة إذا احتسبها وابتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى، هذا يدعو الإنسان إلى أن يذهب ويكتسب ويحرص على الاكتساب، يكتسب مالا ويكتسب قوتا ثم ينفقه على أهله، فإنه لا يمكن أن ينفق إلا بعد اكتساب، فيحرص على الاكتساب ثم ينفق على أهله وولده ويحتسب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله. يعني من أفضل أيضا الصدقات دينار ينفقه الرجل على أصحابه، قال في سبيل الله. إما المراد في سبيل الله يعني حال كونهم مجاهدين في سبيل الله فينفق عليهم، وهذه نفقة على المجاهدين وهي نفقة عظيمة. وإما المراد في سبيل الله عموم الطاعة، ينفق عليهم في سبيل الله، والمراد في سبيل الله لا خصوص الجهاد، وإنما المراد به طاعة الله سبحانه وتعالى، فينفق على إخوانه وينفق على إخوانه في الله عز وجل وينفق على أصحابه، فهذه نفقة أيضا عظيمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله. يعني تكون هذه الدابة فينفق على دابته حال كونها مربوطة أو مجاهدا عليها في سبيل الله فينفق عليها، فهذا أيضا من النفقات العظيمة، كلها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل دينار أنفقه. لكن إذا جئنا إلى هذه الثلاث المذكورات، دينار تنفقه على أصحابك على إخوانك على المحتاجين منهم، دينار تنفقه على دابتك، ودينار تنفقه على أهلك وولدك، أيهم أعظم؟ الأعظم الدينار الذي تنفقه على أهلك وولدك، هذا هو الأعظم. وذلك من جهتين: الجهة الأولى أن هذه النفقة واجبة، لما تنفق على صاحبك، تنفق على مسلم محتاج مسكين فقير، على أرملة، على يتيم من الأباعد، فهذه نعم صدقة وهي مستحبة، لكن إنفاقك على ولدك وعلى زوجتك هذه نفقة واجبة مفروضة عليك. ولا شك يا إخوة أن الفرض وما هو مفروض وما هو واجب أعظم أجرا من المستحب، أعظم أجرا من المستحب. فمن هذه الجهة الأولى نفقتك على الأهل وعلى الأولاد أعظم، لأن هذا واجب، أما النفقة على غيرهم من الأباعد فهذه مستحبة، والنفقة الواجبة أعظم أجرا. والجهة الأخرى أن هذه فيها صلة، صدقة وزيد أيضا صلة لرحمك، فتزداد أجرا بذلك، فلهذا كانت عظيمة. فإذا هذه الترجمة التي عقدها رحمه الله في بيان فضيلة الإنفاق على الأهل، وهذا أمر ما ينبغي أن يغفل عنه يا إخوة. الإنسان إذا يعني لو تسأل أي واحد تسأله: نجيب القضيان للدار ولا ما تجيبش؟ نجيب نفقة وقوت؟ يقول لك نجيب، أنا أعمل وأكد، والناس حتى صاروا يسمونها الخبزة، يجيب الخبزة للأولاد. طيب تجيبها جيبها، أولا عليك أن تعلم بأنك تؤدي ما أوجب الله عليك من النفقة عليهم، ثم إنك إن احتسبتها، وهذه التي تحتاج إلى نية، ما تغفلش عن هذه النية حتى تزداد أجرا. نعم لو أن الإنسان غفل عن هذه النية فإنه أدى الواجب عليه ويؤجر أجر الواجب وتبرأ الذمة، لكن زيادة الثواب وزيادة الأجر التي يخبر عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث هذه لا تكون له إلا إذا نوى أنه يحتسب هذا عند الله عز وجل. فلما يجيب هذا الكيس بما فيه من القوت ولا الأكل ولا حاجاتهم ولا ملابس لهم، فإنه يحرص على هذه النية، هي نية فقط ما تكلف شيئا، بالنية هذه يتغير الحال، عندك إبراء ذمة بأداء الواجب وأجر عليه، بنية الاحتساب وابتغاء وجه الله بما تصنع، فإن هذا تزداد به أجرا وتزداد به ثوابا. في الأول ما يكون لك هذا الأجر إن لم تنوي، لكن إن نويت يكون لك ذلك الأجر والثواب. قال أبو قلابة أحد رواة هذا الحديث، قال: وبدأ بالعيال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ دينار تنفقه على أهلك، فبدأ بالعيال عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر منوها بأن تقديم العيال وذكره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم أولا هذا يدل على أن هذه من أفضل النفقات. فقال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله عز وجل. وأي رجل أعظم أجرا، وهذا يدل على عظم أجر الإنفاق على الأولاد وعلى الزوجة، أعظم، هذه أعظم أجرا من أن تنفق على غيرهم، فكونك تنفق على أولادك وعلى زوجتك هذا أعظم أجر من أن تنفق على غيرهم. قال: وأي رجل أعظم أجر من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله عز وجل. يغنيهم الله عز وجل، فهو ينفق عليهم فيكون سببا لمنع أمر عظيم عنهم، وهو مذلة السؤال، فلا يذهب العيال ويسألون يمدون أيديهم، فهو الذي ينفق عليهم ويجدون حاجاتهم ويلبي حاجاتهم، فهو ينفق عليهم. ولذلك قال هنا رحمه الله قال من عيال على عيال صغار حتى يغنيهم الله عز وجل، فيمنعهم الله عز وجل بسببه من مذلة السؤال، فلا يمدون أيديهم لأن ما يستطيعون العمل ولا أي شيء، فلا يمدون أيديهم، أغناهم الله بسببه هذا، بسبب والدهم الذي ينفق عليهم. ومن ثم دل الحديث على أن أعظم الصدقات وأعظم باب ينفق فيه الرجل ماله هو الإنفاق على عياله وعلى أهله، على من يعول، فإن هذه النفقة واجب عليه من جهة ممن يجب عليه أن ينفق عليهم وفيها صلة، وهي أعظم أجرا من غيرها. نعم. قال رحمه الله وعن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. ثم قال عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها، هذا هو القيد، ينفق على أهله وهو يحتسب هذه النفقة، لأن ماذا يحتاج الأمر؟ لاستحضار نية، لاستحضار نية. قال صلى الله عليه وسلم كانت له صدقة، فالأجر والثواب هنا هذا الذي في قوله صلى الله عليه وسلم كانت له صدقة مقيد بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم وهو يحتسبها، يعني يحتسب أجر هذه النفقة عند الله، يحتسب أجر هذه النفقة التي ينفقها على ولده عند الله سبحانه وتعالى، فيكون بذلك ماذا؟ متقربا بها إلى الله عز وجل. فعند استحضار لهذه النية يتغير الأمر كما ذكرت آنفا. هذا الحديث يدل على هذا القيد وهو الاحتساب، احتساب هذه النفقة التي ينفقها على أهله وعلى عياله. طيب لو أن نقارن بين رجلين، بين رجل ينفق على أولاده لكن لا يستحضر هذه النية، طيب هو الآن أدى الواجب عليه، نقول نفقة ولدك واجبة عليك، طيب هو جاء بالنفقة هذه من غير يستحضر نية التقرب إلى الله عز وجل بإطعامهم ولا بكسوتهم وبعموم هذه النفقة عليهم، نقول أنت أديت الواجب، أديت الواجب وبرئت الذمة، أجرك أجر هذا الواجب الذي أديته وبرئت الذمة، لكن ما يتعلق بالأجر الذي يذكره صلى الله عليه وسلم لا يكون له. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الاحتساب، فإن احتسبه ولا ابتغى به وجه الله كما سيأتينا في الحديث الآخر فإنه يزداد أجرا ويزداد ثوابا وتكون له صدقة ويؤجر عليها ما لم يؤجر عليها الأول، الأول لا يأخذ مثل أجره. فالقضية ترى أن في قوله صلى الله عليه وسلم وهو يحتسبها، وهذا يا إخوة يدل على أهمية استحضار النية في الأعمال، استحضار النية في الأعمال كما ذكرت ثاني. فما كاش واحد من أهل البيت له عيال إلا ودائما يدخل بكيس، دائما يدخل بكيس البيت، صار شيء يدخلها على القضيان. الفرق بين الناس والناس مع ذلك في قسمين، الفرق بينهما أن واحد يستحضر هذه النية واحد ما يستحضر النية، يتصلون عليه قال احضر كذا الخبز نحتاج كذا، يروح يشيل الخبز يدخله. احتسبها عند الله أنك الآن تنفق على ولدك وتبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى عليها وتجعلها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، تثاب، تجيب الخبز تحطه له مكاش النية لا تؤجر ولا تثاب، هذا الثوب الذي يتكلم عنه لا تؤجر عليه، من جهة براء الذمة برئت الذمة وأديت الواجب. نحن نتكلم عن الأجر هذا الذي هو على فوق الواجب وأجر الواجب عليك، فلذلك هو مقيد بالاستحضار، استحضار النية، وهذا يدل على أهمية استحضار النية. فسبحان الله الإنسان العمل يعمله تنظر صورة العمل موجودة، ولكن الخلل أين؟ في الغفلة عن هذه النية، فيفوته الأجر والثواب. موش لا يعمل عملا، لا، كما قلت لكم الصاشية مدخلها لكن النية، هذا يستحضر وهذا لا يستحضر، هذا يكون له الثواب وهذا لا يكون له الثواب. فقال صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة على أهله، لكن بما قيد صلى الله عليه وسلم حتى تكون صدقة ويثاب ويؤجر عليها، قال صلى الله عليه وسلم وهو يحتسبها كانت له صدقة. نعم. قال رحمه الله عن جابر قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك أو قال على ولدك، قال عندي آخر، قال ضعه في سبيل الله وهو أخسها. قال وعن جابر قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار، يقول النبي الرجل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام عندي دينار، يعني أملك دينارا، أنا أملك دينارا، فقال صلى الله عليه وسلم أنفقه على نفسك، شوف قبل أن يقول له أنفقوا على عيالك وعلى أهلك وعلى وجوه البر الأخرى، قال أنفقوا على نفسك. وهذا فيه إخوة في هذا الباب، باب النفقة، يبدأ الإنسان بنفسه، في باب النفقة يبدأ الإنسان بنفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فعلى أهلك، فإن فضل شيء على أهلك فلذي القربى، فإن فضل شيء على ذي القربى فهكذا وهكذا على اليمين والشمال، يعني ينفق في وجوه الخير. وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا يدل على أنه هذا الذي ينفقه في وجوه البر وجوه الخير الأفضل أن يكون منوعا، لا يحصره في باب محدد، لأن قال هكذا وهكذا. لكن الأول شيء أفضل ماذا؟ لك دينار كما قال هذا الرجل، قال أنفقه على نفسك، فقال في الحديث الآخر ابدع بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء نفسك فلأهلك، فإن فضل شيء لأهلك فذي القربى، لأن الصدق على ذي القربى ثنتان، ذي القربى ممن لم تجب نفقتك عليهم، عمتك ولا خالتك لا تجب أن تنفق عليه، لا يجب عليك أن تنفق عليها، لكن إن انفقت عليها وتصدقت عليها وحتى إذا أعطيتها ما يجب عليك من زكاة مال فإنها فيها ثنتان، فيها صدقة وفيها صلة الرحم. ولهذا جاء هذا الترتيب، تبدأ بنفسك ثم بأهلك لأن النفقة عليهم واجبة، ثم بذي القربى ممن لا تجب عليك نفقتهم لكن تكون تلك النفقة فيها تصدق وفيها صلة، ثم على غيرهم هكذا وهكذا في وجوه الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا وهكذا وذكر الله يمينا وشمالا، دل على أن الإنسان لا يخص النفقة هذه الزائدة في وجه واحد، بل الأفضل ينظر إلى الوجوه ويراعى في مثل هذه أيضا المصالح لو خصص وجها دون آخر. فالشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي قال له عندي دينار، قال له أنفقه على نفسك، ففيه أن الإنسان يبدأ بنفسه. ثم قال عندي آخر، عندي دينار آخر، فقال صلى الله عليه وسلم أنفقه على خادمك أو قال على ولدك، والمراد أنه ينفقه على من يعول، ينفقه على من يعول كما جاء في الحديث الآخر، فإن فضل شيء فعلى أهلك، على عيالك ممن خاصة ممن تجب نفقتهم عليك. ثم قال عندي آخر، فقال ضعه في سبيل الله وهو أخصها. وطبعا هذه الكلمة وأخصها دعت كثير من أهل العلم يقول إن هذه الزيادة ما تصح، إن هذه الزيادة ما تصح، ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله هنا قال بأن الحديث صحيح لغيره دون قوله ضعه، يعني ضعه في سبيل الله وهو أخصها. يا إخوة، لأن لماذا ذكروا هذا؟ لأن وجوه الإنفاق، جميع وجوه الإنفاق من الأعمال الصالحة، مما يعد من الأعمال الصالحة، لما تنفق في أي وجه من الوجوه فلا يمكن أن يوصف تلك النفقة بالخسة، لا يمكن أن توصف تلك النفقة بالخسة. ولهذا قالوا بأن هذه الزيادة ما تصح في قوله صلى الله عليه وسلم ضعه في سبيل الله، قال وهو أخصها. فمهما أنفق الإنسان نفقة في أي وجه من وجوه البر والخير فإنه لا يمكن أن توصف نفقته هذه وتصدقه هذه بالخسة، حتى ولو كان شيئا قليلا. وخاصة تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فلا يمكن يكون الإنفاق هذا يوصف بالخسة، فلهذا قالوا إن هذه الزيادة ما تصح. والشاهد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قاله الرجل عند دينار قالوا ابدأ بنفسك، ولما ذكر له دينارا آخر من بمن يبدأ؟ قال ابدأ بخادمك أو ولدك، يعني بمن تعول. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة دنانير، دينارا أعطيته مسكينا، ودينارا أعطيته في رقبة، ودينارا أنفقته في سبيل الله، ودينارا أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة دنانير، هكذا في الأول قال أربعة دنانير. وطبعا السامع إذا سمع هذا سيتشوق إلى معرفة هذه الدنانير الأربع التي سيذكرها صلى الله عليه وسلم، فقال أربعة دنانير ثم فصلها صلى الله عليه وسلم، فقال دينارا أعطيته مسكينا يعني تصدقت به على مسكين، ودينارا أعطيته في رقبة يعني أعطيته في فك رقبة ولا في عتق رقبة، قال ودينارا أنفقته في سبيل الله. إما المراد أنفقته في سبيل الله في الجهاد ولا في سبيل الله على العموم، المراد به الطاعة، الإنفاق في وجوه الخير ما يكون طاعة. قال ودينارا أنفقته على أهلك، انظر هذه أربع دنانير من الوجوه التي تصرف فيها الأموال وتكون فيها الصدقات، دينار على أهلك هذا الرابع، ودينار في سبيل الله، ودينار في فك رقبة، ودينار يعطى مسكينا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم أفضلها، أفضل هذه الأربع، هذه الوجوه التي ينفق فيها المال، أفضلها قال الذي أنفقته على أهلك. وهذا ينص على ما أراده البخاري رحمه الله في الترجمة، فأفضل النفقات ما ينفقه المرء على ولده. ومن ثم ما يمكن الإنسان يحرم ولده من نفقة وينفقها على غيره، تجده ما شاء الله يكثر العطاء والإحسان، ينفق على الفقراء، ينفق على المساكين، ينفق على الأرامل، ويحتسب ذلك عند الله عز وجل. لكن لو نظرنا وجدنا التقصير، ما ينفق على ولده النفقة الواجبة، نقول إن الذي وقعت فيه لا شك أنه عظيم جدا، لأنك فرطت في واجب وذهبت تنفق في وجوه المستحبة، والواجب الذي يجب عليك قد فرطت فيه. ومن ثم الإنسان يحرص على الإنفاق على ولده، فهي أفضل النفقات، وعلى من يعول وعلى زوجته، فهي من أفضل النفقات لأنها واجبة وفيها صلة، ثم إن فضل له شيء يتصدق به على غيرهم. نعم. قال رحمه الله: باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك. يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. إلى في امرأته يعني إلى فمها، يضع لقمة في فم امرأته. وقوله باب يؤجر في كل شيء، وهذا فيه أن الإنسان كل ما يقوم به من أعمال الخير، كل ما يقوم به من أعمال الخير فإنه يؤجر عليها، لكن متى؟ إن احتسب ذلك. فقوله هنا باب يؤجر في كل شيء، طبعا إذا احتسب ذلك عند الله عز وجل، احتسب الثواب والأجر وتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فيستحضر هذه النية التي كنا نتكلم عنها سابقا، يستحضر هذه النية فإنه يثاب، فأي عمل من أعمال الخير يقوم به فإنه يثاب عليه، بل حتى يكون العمل مباحا في أصله، مباحا يفعله وهو مباح، يفعله وهو مباح، لا يؤجر عليه ولا يثاب. لكن ذلك المباح إن صحبته تلك النية التي يستحضرها، نية الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى ويبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى عليها، فإنه يثاب عليها. وضرب هو مثالا ذكره في هذه الترجمة بناء على ما ذكر في الحديث: اللقمة يضعها في فم امرأته، الرجل يضع لقمة في فم امرأته من باب الملاعبة ولا المداعبة، وهذا ينبئ بحسن العشرة، ومما يزيد قوة الصلة وقوة المحبة بين الرجل وزوجته، فيأخذ لقمة ويضعها في فم امرأته، هذا مباح. لكن يا إخوة، إن احتسبها فإنه يثاب ويؤجر. ولهذا ذكر هذا في الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص، أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل. إيش معنى يا إخوة تبتغي بها وجه الله عز وجل؟ يعني تحتسبها عند الله، هذه نية التقرب، نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. العمل يكون مباحا، لكن صاحبته نية التقرب يصير قربة وتثاب عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: تبتغي بها وجه الله، يعني تحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. قال: إلا أجرت بها. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم مثالا، فقال صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا في قوله صلى الله عليه وسلم إلا أجرت بها، هذا قال العلماء يستفاد منه أن هذا الأجر زائد على الأجر، أجر الواجب، يعني كما ذكرت آنفا، إذا كان ينفق على أولاده وهذه النفقة هو مطالب بها على سبيل الإلزام، يعني هي نفقة واجبة ويجب أن ينفق على ولده، فإذا أداها أدى الواجب وبرئت الذمة، إن احتسبها فإنه يزداد أجرا على أجر الواجب، أجر زائد على أجر الواجب الذي أداه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث، قال: تبتغي بها وجه الله، قال: إلا أجرت بها. فاستدل بها العلماء رحمهم الله على أن هذا الأجر الذي يذكره صلى الله عليه وسلم هو زائد على أجر أداء الواجب الذي تبرأ به الذمة. قال صلى الله عليه وسلم: حتى ما تجعل في فم امرأتك، كما قلت، يعني يجعله الرجل في فم امرأته على جهة الملاعبة والمداعبة، وهذا مما يقوي الصلة بينه وبين امرأته وينبئ بحسن العشرة بينهما، فإن هذا شيء جميل من الأمور المباحة. لكن يا إخوة، إن احتسبه، قال: يبتغي به وجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر أمرا عاما ثم ذكر مثالا، فقال صلى الله عليه وسلم: تبتغي نفقة، هذه نفقة، لقمة في فم امرأتك تطعمها إياها، فتبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وتحتسبها إلا أجرت عليها. لم يبقى الأمر حين ابتغيت بها وجه الله لم يبقى مباحا، بل انتقل وصار مما يتقرب به لله سبحانه وتعالى ويثاب عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: حتى ما تجعل في فم امرأتك. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء إذا بقي ثلث الليل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب الدعاء إذا بقي ثلث الليل. وقد عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان فضل هذا الوقت الذي هو الثلث الأخير من الليل، وأنه وقت فاضل وتجاب فيه الدعوات كما دل الحديث على ذلك. وهذه الترجمة إن دلت على فضل هذا فإن تدل على الإنسان يحرص على هذا الوقت ويحرص على الاستغفار فيه فيكون من المستغفرين بالأسحار، ويحرص على دعاء الله سبحانه وتعالى فيه، فإن وقت تجاب فيه الدعوات ومن الغفلة أن الإنسان يغفل عن هذا الوقت ولو يسيرا منه، إن لم يكن الثلث كله فليكن شيء منه، يستيقظ قبل الفجر باكرا بساعة و40 دقيقة، يستغفر الله عز وجل ويصلي ما شاء الله أن يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الوقت فاضل. وينوه في هذه الترجمة بفضيلة هذا الوقت وأن المسلم يحرص عليه ولا يغفل عن هذا الوقت الذي تجاب فيه الدعوات. قال رحمه الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا. السماء الدنيا القريبة من الأرض، هذه السماء الدنيا، والله سبحانه وتعالى ينزل إلى هذه السماء الدنيا في كل ليلة نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الحديث ظاهره دل على أن الله ينزل، فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ينزل، ولكن لما نقول بأن الله ينزل نقول ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تضرب مثلا لذلك بالمخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما يذهب العقل ويقول هذا الثلث الأخير موجود في الكرة الأرضية دائما، وهل الله عز وجل إذا نزل يخلو العرش منه؟ هذا ما يقال، لأن هذا في حق مخلوق. أنت الآن تقيس الخالق على المخلوق، فتستحيل أمورا في حق الخالق على المخلوق، وهذا غلط، لأن عندنا قاعدة في هذا الباب. ربنا سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه بالصفات، صفات العلى سبحانه وتعالى وصفات الكمال، قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية دلت على قاعدة عظيمة في هذا الباب. ونحن لما نثبت الصفة لربنا سبحانه وتعالى نثبتها من غير تكييف ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا أخبر عنه نبيه في هذا الحديث بأنه ينزل، فنقول بأن ربنا سبحانه وتعالى ينزل، ولا يذهب الإنسان ويتأول التأويلات الفاسدة فيقول ينزل مراد تنزل رحمته، أو ينزل مراد ينزل أمر الله سبحانه وتعالى. هذا ما فهمه الصحابة. الصحابة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا فآمنوا بأن الله سبحانه وتعالى ينزل، وأثبتوا هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. في هذا يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، والذي عليه جمهور أئمة السنة، أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله. انتبه، قال يقولون ماذا؟ ينزل كما قال رسول الله. رسول الله قال ربنا ينزل في الثلث الأخير من الليل في كل ليلة، ينزل، فقال ينزل كما قال رسول الله، ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون، ويصدقون بهذا الحديث بأن الله ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، قال ولا يكيفون. ثم قال رحمه الله: والقول في الكيفية في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحدة. فهذه كيفية، كيفية صفات الله سبحانه وتعالى ما يسأل عنها أصلا، السؤال ما يسأل عنها. وذكر الاستواء وتستحضر هنا قصة الإمام مالك في الرجل الذي سأله عن الاستواء، قال الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ الإمام مالك غضب من سؤاله، لأنه ما يسأل عن الكيفية. الاستواء معلوم من جهة المعنى، لا من جهة الكيف، من جهة المعنى هو العلو، فهو معلوم، والسؤال عنه بدعة كما قال الإمام مالك رحمه، فما يسأل عن الكيفية. ومن ثم نقول النزول نثبت لله جل وعلا النزول، لكن لا نسأل عن الكيفية كما قال هنا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، قال والقول في كيفية النزول قال كالقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحدة. فالقاعدة عند أهل السنة الذين يذكرهم هنا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أنهم يثبتون الصفات لله جل وعلا بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه. قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، ثلث الليل الآخر. يقول أي الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقول نفسه سبحانه وتعالى، انظر الله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ربنا جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله في ثلث الليل الآخر، ثم ربنا سبحانه وتعالى يقول، والله جل وعلا غني عن الناس، غني عن العالمين، غني عن طاعة الطائعين، فما تنفعه طاعة الطائعين كما أنه لا تضره معصية العاصين. وهو سبحانه وتعالى يقول هذا تكرما وتفضلا على العباد، وهذا يدل على سعة فضله سبحانه وتعالى. ينزل نزولا يليق بجلاله السماء الدنيا في كل ليلة، ثم يقول هل من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يقول سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له، وهذه عامة حتى ما ذكر بعدها يدخل فيها سؤال الله جل وعلا ولا استغفر الله جل وعلا، كله دعاء. فقال في الأول أمرا عاما من يدعوني فأستجيب له، يدعوه فالله جل وعلا يجيبه. وقد تعلمنا يا إخوة قريبا أن إجابة الدعاء ليست دائما أن الإنسان يسأل شيئا فيدعو ربه شيئا فيجد مطلوبه، ليست دائما، وإنما هي على ثلاثة كما بين صلى الله عليه وسلم، إما أن يجد سؤله ما طلب وما سأل، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أنها تدخر له في الآخرة، وهذه كلها إجابة. فالإجابة الدعاء لثلاثة أنواع، وقال ربكم ادعوني يستجيب لكم، فإذا دعوت الله يستجيب لك ويعطيك أحد الثلاث، إما الشيء الذي دعوت به يعطيه الله عز وجل لك، إما يصرف عنك من السوء مثلها، وإما أن يدخر لك سبحانه وتعالى في الآخرة ثوابا وأجرا. فإذا تدعو تجاب، تدعو الله جل وعلا وتحرص على اجتناب موانع إجابة الدعاء فيجيبك الله سبحانه وتعالى. فقال من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذه داخلة في الدعاء، تكون هذه من باب عطف الخاص على العام، لأن هذه داخلة، للسؤال داخل في الدعاء والاستغفار داخل في الدعاء، لأن طلب المغفرة ودعاء الله عز وجل أن يغفر لك هذا، والاستغفار فهو دعاء. لكن قال ربنا من يسألني فأعطيه. العلماء رحمهم الله قالوا هاته خصصت من عموم الدعاء، من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. فقالوا الأولى من يسألني فأعطيه تتعلق بطلب الخير، تتعلق بطلب الخير فيطلب خيرا، ومن يستغفرني فأغفر له تتعلق بدفع شر وضر، بدفع شر وضر، فذلك يستغفر ربه جل وعلا على الذنوب والمعاصي. نعم. قال رحمه الله: باب قول الرجل فلان جعد أسود أو طويل قصير يريد الصفة ولا يريد الغيبة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة جمع، وكانت امرأة ثقيلة ثبطة فأذن لها. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب قول الرجل فلان جعد أسود أو طويل قصير يريد الصفة ولا يريد الغيبة. فيبين رحمه الله في هذه الترجمة أن مثل هذه الأوصاف إذا ذكرت عن رجل لا بأس بذلك إذا كان المراد بذلك تعريفه، ولكن هذا يقيد بأنه لا يمكن أن يعرف إلا بذلك، لا يمكن يعرف إلا بذكر هذه الصفة. وذكر مثلا صفات، قال يقال فلان جعد، فلان أسود أو طويل، فلان قصير، قال يريد الصفة ولا يريد الغيبة، فهو يريد بذلك التعريف. قال فلان الأعمى، فلان الأعمش، فلان القصير، فلان السمين، فلان الأسود، يذكر بهذه الصفة، ما المراد؟ إذا كان المراد أنه يعرفه قال فلان ما تذكره، قال من فلان؟ تذكره باسمه وكنيته، لا يعرفه، قال فلان الطويل صاحبنا هذا، أي نعم عرفته. فإذا كان الغرض هو التعريف بحيث لا يمكن أن نعرفه إلا بذلك، وهذا أيضا قيد، هذا قيد يا إخوة. إذا كان يمكن أن تعرفه بغير ذكره بهذه الصفة ما تذكره بهذه الصفة، وإنما تعرفه، قال فلان ابن فلان، إيه نعم أعرفه، دون أن من الأول تقول له فلان السمين وفلان الأسود قال لي أعرفه به، لكن هذا لو ذكرت له اسمه لعرفه. ومن ثم فإنه إذا كان يمكن أن يعرف بغير ذكر تلك الصفة فإنه لا يعرف بها، وإنما يعرف بما يعرف به باسمه ونحو ذلك. أما إذا كان لم يعرفه ذكر باسمه واسم أبيه ونحو ذلك قال ما عرفته، قال فلان الطويل ولا فلان الأسود ولا فلان الأعمى ولا فلان الأعمش بذكر هذه الصفات على جهة التعريف، فإن هذا لا يعد غيبة، ولهذا قال ولا يريد الغيبة، فولا يعد غيبة. وقوله ولا يريد غيبة لابد أيضا أن يقيد بهذا القيد، وهو أنه لا يريد قدحه، لا يريد السخرية، لا يريد الاستهزاء، لا يريد التنابز بالألقاب. فإذا يا إخوة ما هو شرط جواز أن نذكر رجلا بصفته، بصفته التي في طبعا صفة الخلقية، يعني هذا الذي يريدها البخاري رحمه الله. الأول أن يكون ذلك على جهة التعريف، يعني هما شرطان، الشرط الأول أن يكون ذلك على جهة التعريف بما لا يمكن أن نعرفه إلا به، وهذا قيد أيضا، بما لا يمكن نعرفه إلا به. والشرط الثاني أن لا يكون على جهة السخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب فيكون غيبة، ويحرم في مثل هذا الحال، يكون محرما لا يجوز، لأن هذا يكون غيبة، نعود إلى الأصل هو تحريم الغيبة. فإن كان جواز ذكره بذلك الوصف لأجل تعريفه بحيث لا يمكن نعرفه إلا به دون أن يسحب ذلك سخرية ولا استهزاء ولا يكون تنابزا بالألقاب فإن هذا لا بأس به. لكن إن انتفى شيء من هذا من الشرطين، انتفى شرط من الشرطين، عدنا يا إخوة إلى الأصل وهو تحريم الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر. متظلم إذا جاء من يذكر من ظلمه، يذهب إلى القاضي مثلا فيقول له فلان ظلمني وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، حتى وإن كان مما يكره تلك الأمور، لكن هو الآن يذكر مظلمته، هذه في الظاهر ماذا؟ في الأصل ماذا؟ هي غيبة، لكن هذا مستثنى من الغيبة، هذا مستثنى من الغيبة، فيذهب للقاضي. وطبعا يا إخوة المستثنى لابد أن يقيد، يكون مقيدا بما أبيح لأجله. لما نقول مظلمة، الآن أنت راح تذكر مظلمتك، هذه الأولى التي استثنوها، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهل فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة على إزالة منكر، هذه الست. أولها المتظلم، الآن المتظلم هذا الذي يذهب مثلا القاضي ويذكر الذي ظلمه فعل لي كذا وكذا وكذا، لكن لا يذهب يذكر أشياء أخرى لا علاقة له بمظلمته، هذه تصير غيبة، الأشياء الأخرى غيبة، لكن يبقى مقتصرا على الأشياء التي فعلها والتي لا بد أن يذكرها للقاضي ليعلم الحال، ويمكن يحكم على وفق ذلك ويقضي على وفق ذلك. ومن ثم فإنه يذكر المظلمة، الآن ذكرك أخاك بما يكره منطبقة عليه، لكن العلماء قالوا هذا يستثنى من الغيبة. متظلم ومعرف، هاتين نتكلم عنها، فلان ذكرناه باسمه وباسمه بنسبه ولم يعرفه ونريد أن نعرفه، فذكرناه بصفة فيه لا على جهة القدح والتعيير ولا السخرية ولا الاستهزاء ولا التنابز بالألقاب، وإنما لأجل أن نعرفه بحيث لا يمكن نعرفه إلا بذلك الوصف، فهذا الذي أورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة لبيان جوازه، وهذا المراد بقولهم متظلم ومعرف، يعني تعرف إنسان بذكر صفة بحيث لو لم يكن لغرض التعريف ماذا يكون؟ يكون غيبة. إذا لم يكن لغرض التعريف كان غيبة، لغرض السخرية ولا التعيير يكون غيبة. والثالثة محذر، التحذير من شخص مثلا يدخل في هذا الباب، باب المشاورة، يأتيك إنسان يريد أن يتعامل مع فلان، ولا يأتيك آخر يقول خطبني فلان، خطب ابنتي فلان ونحو ذلك، فيأتي يشاورك في هذا الباب، فتقول له هذا فيه كذا وفيه كذا، هذا ليس أمينا، وهذا الرجل سيء الخلق، لأن أنت تقدح فيه، وهذا فيه ذكرك أخاك بما يكره، لكن هذا مستثنى من الغيبة، هذا مستثنى من الغيبة. ومثله أيضا التحذير من أهل الأهواء ومن أهل البدع، فيذكرون ويذكر ضلالهم، وإن كان في الظاهر ذكرك أخاك بما يكره، لكن هذه الغيبة مما هي مباحة ولا تدخل في التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يدخل في التحذير ومحذر، هذه الثالثة. ومجاهر فسقا الرابعة، مجاهر فسقا الذي يجاهر بفسقه، واحد يشرب الخمر في الطريق ثم أنت تذهب وتقول إني وجدت فلانا يشرب الخمر في الطريق، ذكرك أخاك بما يكره، لكن هذا لا غيبة له هنا، هذه مستثنات من الغيبة. لكن انتبهوا يا إخوة، هنا مجاهر فسقا يجوز لك أن تذكره بذلك الذي وجدته عليه دون غيره، مش تتوسع. احنا لقيت مثال، الرجل هذا يشرب الخمر، يشرب مخدرات وجالس تحت العمارة ونحو ذلك، يأتي تمر بالجيران قال فلان رأيت يشرب الخمر ولا يشرب المسكرات وجالس عند المدخل، لكن لو زدت وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا مما لم يكن مجاهرا به، الآن هذا ما يجوز، وإنما مجاهرا فسقا هذا الذي يبيح غيبته إنما في الاقتصار على ما جاهر به دون غيره فقط. هذا الذي جاهر به تكلمنا عن الخمر، قال وجدته يشرب الخمر ولا تزيد أشياء أخرى، هو أصلا فيه كذا وفيه كذا، هذه تعد غيبة. أما ما أن تذكره بما وجدته عليه يجاهر به أمام الملا، لأنه هو لم يصن عرضه، جالس أمام الناس يفعل هذا المنكر، ثم فكيف أنت تحفظ عرضه في هذا الباب؟ لا تحفظ عرضه، وإنما لك أن تقول إن فلان وجدته مثلا يشرب الخمر، ونضرب مثال بالخمر، وإلا الأمر واسع، مجاهر فسقا بأي معصية كان يجاهر بها. ومستفتن هذه الخامس الذي يستثنى من الغيبة، إذا ذهب الإنسان يستفتي، وهذه الفتوى تنبني على ذكر شخص قال عندي خصومة ولا اختصمت مع شريكي ولا عندنا في العائلة ولا نحو ذلك، وحصل أنا كذا وفلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، فيسأل المستفتي ويستفتيه في الحكم، هل هذا جائز، هل هذا محرم، ما الذي ينبغي أن يفعله، فإن هذا لا بأس به، فهو يذكر ما يحتاجه المستفتي حتى يذكر له الحكم، ولا حتى يفتيه، لأن الحكم على شيء يفرع عن تصوره، فيذكر له فلان ماذا صنع وفلان ماذا صنع، فإذا ذكر له هذا العلماء قالوا لا يعد، قالوا بأنه لا يعد غيبة. والسادسة من طلب الإعانة على إزالة منكر، فأن تذهب إلى إنسان وقال فلان وقع في هذه المعصية، هذا مش نتكلم عن المجاهر، لا، حتى ولم يكن مجاهرا، لكن أنت اطلعت عليه وعلمت بأنه يقع في معصية ولا في منكر، فتذهب إلى من تعلم أنه لو كلمه فيمكن ينكر عليه ونحو ذلك، فتقول له إن فلان وقع في المعصية، اذهب وازجره وانكر عليه ذلك المنكر، فإن هذا لا يعد غيبة. وجدت أنت ابن جارك يتعاطى السجائر ولا يصحب صحبة سيئة، تذهب إلى والده وقال ولدك وقع في كذا، فاحرص على زجره، فهذا يدخل في طلب إزالة المنكر، وهذا أيضا مستثنى من الغيبة. والشاهد أن من المستثنيات من الغيبة المعرف، إذا كان يذكر الرجل بصفة التي فيه لا على جهة القدح والتعيير، ولا يمكن أن نعرفه إلا بذيك ذلك الوصف الذي فيه، قال الطويل والأعمى والسمين والأسود ونحو ذلك، فإن هذا لا يعد قدحا ولا يعد غيبة. أورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة جمع، استأذنت رسول الله، من الذي استأذنت سودة؟ هي ما قالت استأذنت سودة رسول الله، بل قالت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سودة التي هي الفاعل، وهذا كما ذكر العلماء من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل أن تذكر الفاعل الذي استأذن الذي هو سودة، فقالت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة جمع. ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة، وليلة مزدلفة يقال لها جمع لأن الناس يجتمعون فيها بعد الإفاض من عرفة، يجتمعون في مزدلفة، فتسمى جمع وتسمى مزدلفة. استأذنت سودة من النبي عليه الصلاة والسلام أن تنصرف من مزدلفة، لأن السنة البقاء بل هو الواجب الأظهر من أقوال أهل العلم البقاء في مزدلفة إلى طلوع الفجر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لطائفة من الناس منهم الضعف والنساء أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، فهنا جاءت سودة واستأذنت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تنصرف من جمع من مزدلفة بعد في آخر الليل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وطبعا المراد بذلك كما جاء في حديث آخر أن تدفع قبل حطمة الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة وللنساء الانصراف من مزدلفة منتصف الليل لأجل أن لا يدركهم ازدحام الناس خاصة عند رمي جمرة العقبة، فإذا انصرفوا من الليل جاز لهم أن يرموا جمرة العقبة متى وصلوا قبل أن ينصرف جل الحجاج بعد الفجر ويكون ثمة زحام، وهذا المراد بقولهم حطمة الناس. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وكانت امرأة ثقيلة ثبطة. وكانت امرأة ثقيلة، ثقيلة الجسم. الآن تصف سودة رضي الله تعالى عنها بأن كانت ثقيلة الجسم، قولها ثبطة مراد ثبطة يعني بطيئة الحركة، وبطيئة الحركة هذه نتيجة ثقل الجسم. ثقل الجسم، من كان ثقيل الجسم ومن كان سمينا وترى ذلك باديا عليه فإنه تصعب عليه الحركة ويصعب عليه المشي. ومن ثم قالت رضي الله تعالى عنها: وكانت أي سودة امرأة ثقيلة ثبطة. الآن عائشة ذكرت هذا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هل ذكرته على جهة التعيير؟ هل ذكرته من باب التنابز بالألقاب وللسخرية؟ لا، ذكرته لتعلل كما ذكرت آنفا، يذكر لأجل التعريف، وهنا ذكرته لأجل التعليل. تعليل ماذا؟ تعليل سبب إذن النبي عليه الصلاة والسلام لسودة، ولماذا هي أصلا استأذنت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تنصرف من مزدلفة؟ لأنها كانت امرأة. لأنها لماذا أذن؟ لأنها كانت، يأتي كلام عائشة رضي الله عنها، كانت امرأة ثقيلة ثبطة يعني بطيئة الحركة. قالت رضي الله تعالى عنها: فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عائشة ذكرت هذا عن سودة، وهذا وصف فيها بأن ثقيلة وثبطة بطيئة الحركة، لا على جهة الذم ولا السخرية ولا الاستهزاء ولا من باب التنابز بالألقاب، وإنما لأجل أن تذكر العلة التي لأجلها أذن النبي صلى الله عليه، استأذنت هي أولا فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب من لم ير بحكاية الخبر بأسا. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه، فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله بن مسعود: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب من لم ير بحكاية الخبر بأسا، أي أن هذا أمر جائز. والمراد بقوله بحكاية الخبر هي حكاية الفعل على جهة التمثيل، والمراد به التعريف والبيان، التعريف والبيان أو التعليم، فتمثل أو تحاكي إنسانا في فعله، قال يفعل هكذا ولا يصنع هكذا وتفعل مثل فعله، هذا المراد بهذه الحكاية، ويقال المحاكاة. وإن كان كما قال في النهاية رحمه الله المحاكاة تكون في الأمر القبيح، يعني إذا الحكاية التي تكون في فعل قبيح يقال لها محاكاة، وقد يتوسع بعضهم يتوسع يقول الحكاية هي المحاكاة، محاكاة الفعل، فتحاكيه في فعله، في مشيته، في طأطأته لرأسه، هذا يمشي أعرجا فتحاكيه وتمشي مثله. طيب الآن ينظر لما تفعل هذا، لما تحاكي هذا الإنسان في فعله؟ إذا حكيته في فعله لأجل البيان، لأجل التوضيح، لأجل التعليم، هذا لا بأس به. وهذا الذي قاله هنا الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب من لم ير بحكاية الخبر قال بأسا، يعني إذا كان هذه الحكاية حكاية فعل الغير لأجل تبيين الأمر ولأجل التوضيح ولأجل التعليم هذا لا بأس به. أما يا إخوة إذا كان على جهة السخرية والاستهزاء عدنا إلى ماذا؟ عدنا إلى الغيبة، هذا يكون غيبة. لأن الغيبة يا إخوة ليست فقط بالكلام، غيبة الرجل ذكرك أخاك كما قال صلى الله عليه وسلم بما يكره، بما يكره في دينه، بما يكره في دنياه، بما يكره في بدنه، بما يكره في خلقه، في خلقه، في ولده، في أهله، في متاعه، في سيارته، في دابته، تذكره في أي شيء ما يكره، هذه غيبة. ومن ذلك هذه الحكاية الفعل ولا المحاكاة، فإن هذه تعد غيبة. أما إذا كانت لأجل البيان تبين أمر ولا لأجل توضيحه ولا لأجل التعليم فإن هذا لا بأس به، وهذا الذي يذكر الإمام البخاري أنه لا بأس به، فإذا كان لهذا الغرض فإنه لا بأس به، وإلا عدنا إلى أنها غيبة. يعني الغيبة هي حين يتعلق بذكر رجل وذكر إنسان وذكر مسلم بما يكره. ومن ذلك المحاكاة في الأفعال. وقد قال النووي رحمه الله قال من الغيبة المحرمة المحاكاة بأن يمشي متعرجا أو متأطئ الرأس أو غير ذلك من الأفعال. هذه قال من الغيبة، يقول إمام النووي رحمه الله من الغيبة المحرمة، يعني ما تخرج عن الغيبة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المحاكاة. وعائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في حديث الترمذي قالت حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا، حكيت يعني هذه الحكاية حكاية الفعل، قالت حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال صلى الله عليه وسلم ما يسرني أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا، ما يسرني قال أني حكيت رجلا. ثم هي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن صفية كذا وأشارت بيدها إلى أنها قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني كلمة عظيمة. وهذه غيبة داخلة في باب الغيبة، فهي مثلت بيدها أنها قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم بأن هذا الفعل منها لو مزج بماء البحر لمزجه، مما يدل على عظمه وعلى خطورته. وهي تقول في الأول حكيت رجلا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يسرني أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا، فهذا يدل على أن هذا إن كان على سبيل الغيبة المحرمة فإن هذا غير جائز. إن احتيج إليه مثل ما ذكرنا في الغيبة أن ثمة أمور هي في الظاهر غيبة لكنها جائزة، التي الأمور الست التي ذكرتها آنفا والتي ذكر العلماء رحمهم الله. كذلك هنا لما نتكلم عن هذه المحاكاة ولا حكاية الفعل فإن هذا إن كان على جهة البيان ولا التوضيح أمر فإن هذا لا بأس به، وهذا الذي يريده الإمام البخاري رحمه الله بأن محاكاة فعل الإنسان يعني أن تمثل مثل فعله، مثل ما ذكرت هذا أعرج، تمشي أعرج مثله ولا نحو ذلك من الأمور التي تكون فيه من أفعاله، فأنت تمثل مثل فعله، هذه الحكاية، ومن ثم ينظر لما فعلت هذا. إن كان لأجل هذه المصلحة المتعلقة بالبيان والتعليم فلا بأس به، أما إذا لم تكن لهذه المصلحة فإن هذه عين الغيبة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن مسعود قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه، لما صار يقسم الغنائم الذين يطلبون عطاء يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم ازدحموا عليه. طبعا ماذا ينتج عن هذا الازدحام؟ هذا الازدحام ينتج عنه أذية للنبي عليه الصلاة والسلام، حين يزدحمون عليه فهذه فلا شك أن فيه أذية للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قابل ذلك بالصبر، ثم سل نفسه بما ذكره عن نبي من الأنبياء، فقال عليه الصلاة والسلام إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم، طبعا قوله بعثه الله إلى قوم هذا يدل على أنه نبي، يعني في قوله هنا في هذه الرواية إن عبدا من عباد الله، وإلا جاء في حديث في رواية أخرى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، نبيا من الأنبياء، فهذا صريح أنه نبي. وهنا قال إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه، يعني شجوه في رأسه، الغالب يطلق على الرأس إذا جرح في رأسه يقال شج في رأسه، قال فكان يمسح الدم عن جبهته. هذا النبي الذي يخبر عنه صلى الله عليه وسلم، يقول النبي أذاه قومه، كذبوه وأذوه حتى شجوه وسال الدم من رأسه على وجهه، فماذا صنع؟ قال صلى الله عليه وسلم فكان يمسح الدم عن جبهته وطبعا يا إخوة يمسح الدم عن جبهته ثم يقول كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا ماذا يحتاج؟ هذا يحتاج إلى قوة صبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم كأنه يسلي نفسه بهذا الخبر عن هذا النبي، فهو ازدحم عليه الناس وهذا فيه أذية، فهو يقابل ذلك بالصبر عليه الصلاة والسلام. وذكر هذا النبي من أنبياء الله عز وجل آذاه قومه، كذبوه وشجوه حتى سال الدم على وجهه، فماذا يصنع النبي؟ يمسح، قال يمسح الدم عن جبهته وهو يقول، وهذا ينبئ بقوة صبره، يقول: اللهم اغفر لقومي هؤلاء الذين كذبوه وشجوه، قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله بن مسعود قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي هذا النبي. مش مراد يحكي هذه الحكاية التي نتكلم عنها، حكاية الفعل، أن يفعل مثل فعله. قال: فيحكي الرجل يمسح عن جبهته، وهذا الذي يدل على جواز ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا النبي يمسح الدم عن وجهه، ماذا فعل؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يحكي فعل ذلك النبي، كيف كان يمسح وجهه الدم عن جبهته، فكذلك عن جبهته، فكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله يحكي الرجل. قلت لكم في الرواية الأخرى قال: يحكي نبيا من الأنبياء. قال: يحكي رجلا يمسح عن جبهته. طبعا الآن هذه الحكاية والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل كفعل هذا النبي، هل هذا يعد قدحا، يعد سخرية؟ لا، وإنما هذا لبيان، للتعليم، فلما كان الأمر يتعلق بالتعليم وللبيان فإن هذا لا بأس به، لكن إن كانت هذه المحاكاة ولحكاية الفعل لأجل السخرية وللاستهزاء فإنها محرمة، وهي غيبة، هي الغيبة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت لكم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره لا تختص بنقل قول عنه، وإنما المراد بما يكره في أمور كثيرة، في بدنه، في دينه، في نفسه، في دنياه، في ماله، في متاعه، في ولده، في خلقه، في خلقه، في هذه الأمور المتعلقة به، فإنك إذا ذكرته بما يكره فيها فإنها غيبة. وتأتي الآن إلى حكاية الفعل، فتحاكيه في فعل من الأفعال وتمثل، والآن يأتي خاصة يا إخوة إذا كان يمثل يجن يضحك، يمثل يفعل كفعل هذا ليجن يضحك الناس، هذه مصيبة عظيمة جدا، ليجن يضحك. نحن نتكلم عن أن هذا جائز لأجل بيان أمر ولا تعليم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل كفعل ذلك النبي، ماذا أراد؟ أراد التوضيح والبيان عليه الصلاة والسلام كيف فعل هذا النبي وهو يمسح الوجه عن الدم عن جبهته. أما إذا كان يريد أن يضحك قال: أنت لماذا الآن تمشي كذاك، ولماذا تفعل كهذا، ولماذا تتكلم ككلامه، يعني أقصد بصوته، قد تنظر إلى فمه فإذا به يريد أن يقلد فلان كيف يتكلم ونحو ذلك، هذا الآن تحاكي فعله. طيب لماذا فعلت هذا؟ هل فعلته لبيان أمر ولتعليم ونحو ذلك؟ قالوا: لا، نريد أن نضحك فقط. هذه عين الغيبة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب قول الرجل هلك الناس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب قول الرجل هلك الناس. وعقد هذه الترجمة لبيان حكم قول هذه الكلمة، أن يقول الرجل أو يقول الإنسان هلك الناس، ويتكلم عن الناس فيقول هلك الناس. وهذه الكلمة قد ورد في هذا الحديث الذي دل على النهي عنها، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة هنا قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، ثم ضبطان للحديث أهلكهم وأهلكهم. وهذا دل على أنه يمنع من قول هذه الكلمة، لكن العلماء رحمهم الله قالوا قائل هذه الكلمة لا يخلو من حالين: الذي يقول يتكلم عن الناس ويقول هلك الناس، فهو لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يقولها على جهة الازدراء والاحتقار للناس، ثم يصحب ذلك أنه يكون معجبا بنفسه ويرى نفسه ويرضى عنها، فهذا الذي يشمله الحديث، أن من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. هذه إذا قالها الحالة الأولى يا إخوة، إذا قالها على جهة الازدراء والاحتقار للناس، ازدراء والاحتقار للناس، ثم هو في نفس الوقت يرى نفسه يكون معجبا بنفسه وراضيا عنها، راضيا عن نفسه، يعني لا يكون ماقتا لنفسه ولا ساخطا عليها، بل يكون راضيا عن نفسه ومعجبا بطاعته ولا بقربته بتقربه ولا بصلاحه، يكون معجبا. لكن لما ينظر للناس ويتكلم عن الناس يقول هلك الناس من جهة الازدراء والاحتقار لهم. بل ذلك ولذلك ماذا تراه؟ تراه إذا نظر إلى من هو دونه يكون محتقرا له، وإذا نظر إلى من هو أعلاه يكون حاسدا له، إذا نظر لمن هو أعلاه يكون حاسدا له. فهو حين يتكلم عن الناس يقول هلك الناس ولا فسد الناس ولا ضل الناس، ثم هو ينظر لنفسه بأنه قد سلم مما ينتقده الناس منه، ينتقد الناس عليه، وأن فيه صلاح وفيه خير. لكن ماذا صاحب هذا؟ يصحبه أنه يكون معجبا بنفسه وراضيا عن نفسه غير ماقت لها. فهذا الذي يشمله الحديث، هاته الحالة التي تشمل الحديث. أما إذا قال هذه الكلمة يقول إنسان هلك الناس تحزنا وتأسفا وشفقة عليهم على مصابهم، ما على مصابهم من جهة ما حصل منهم من الأمور العظيمة والمنكرات وغيرها، لكن يصحب هذا ماذا؟ أن قائل هذه الكلمة التي يقولها تأسفا وتحزنا لا يكون يا إخوة راضيا عن نفسه ولا يكون معجبا بنفسه، وإنما يقول هذه الكلمة خاصة كان ممن يدعو الناس ويحرص على الخير ويتواصى مع الدعاة الله عز وجل، فيقول هذه الكلمة هلك الناس تحزنا وتأسفا لأجل أن ينشطوا في الدعوة إلى الله وتغيير المنكر وإصلاح الناس. فإن هذا الكلمة لما إذا قالها لا بأس، لا يدخل في الحديث بهذا الاعتبار، لا يدخل في الحديث. ويصاحب هذا كما قلت يا إخوة فرق بينه وبين الأول، هذا لا يكون راضيا عن نفسه بل يكون ماقتا لنفسه. ورضي الله عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه الذي قال لن يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس كلهم في ذات الله، يمقت الناس كلهم في ذات الله. ثم تأمل فيما قال، قال ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا، يعود لنفسه فيكون لها أشد مقتا. يعني إن قال هلك الناس وهو يقولها تأسفا وتحزنا وشفقة، ثم هو يعود لنفسه فلا يكون راضيا عن نفسه ولا يكون ناظرا إليها ولا معجبا بنفسه ولا معجبا بفعله ولا بسلامته مما وقع فيه الناس، بل يكون ما قتلنا لنفسه. فإن من قال هذه الكلمة هلك الناس بهذا الاعتبار الثاني لا يدخل في الحديث. ومن ثم يا إخوة اعلموا أن الحديث فيه أن الرجل إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، هذا لا يشمل كل أحد، وإنما قد يكون ذكر ذلك على جهة التأسف والتحزن على ما آل إليه الناس وما حصل من الناس، وقائل هذه الكلمة ما يكون راضي عن نفسه ولا معجبا ولا مقدما على غيره ولا محتقرا للناس، فإن هذا لا بأس به. فإن قلت ما الذي يدخل في الحديث؟ الأول الذي يقولها يا إخوة وهو معجب بنفسه راض عن نفسه محتقرا لغيره مزدريا للناس ويتكلم عنهم بأنه قد هلك الناس. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، قلت ورد ضبطان في الحديث أهلكهم وأهلكهم، فهو أهلكهم بالرفع، وهذا هو الأشهر بالرفع والأشهر، أي أشدهم هلاكا، ويتكلم عن هلاك الناس يقول هلك الناس على جهة الازدراء والاحتقار وهو معجب بنفسه وبفعله ولا بطاعته. فقال صلى الله عليه وسلم فهو أهلكهم، يعني هو أشدهم هلاكا أو هو الأحق بالهلاك، لأنك طبعا إذا نظرت إليه وعليه يتكلم عن من ويتكلم عن الناس ويحتقر الناس ويزدري الناس ثم يقول هلك الناس، ومن جهة أخرى هو يعجب بنفسه. فالعلماء رحمهم الله قالوا يكون أسوأ حالا منهم، مع أنه ينظر إلى نفسه أنه قد تجنب ما وقع فيه الناس ويتكلم هلك الناس على جهة الاحتقار والازدراء وهو راضي عن نفسه ومعجب بها ومحتقر لغيره من الناس، قالوا يكون أسوأ حالا منهم. لماذا؟ لأنه يبوء بالإثم والعياذ بالله، إثم الوقيع فيهم، ويتكلم هو في الناس، الناس فعلوا كذا وفعلوا كذا على جهة الازدراء والاحتقار، هلك الناس. وهذا مثل الكلمة التي يقولها بعض الناس، يقول لك لا يوجد الخير، انتهى الخير وقطع الخير، هذه شبيهة بها، هذه شبيهة بها. ومن ثم إذا كان يقولها على جهة الاحتقار والازدراء فإنه يبوء بإثمهم وإثم الوقيعة فيهم، ومن ثم ماذا يكون؟ يكون أسوأ حالا منهم. فينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا برواية الرفع وهي الأشهر، فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلاكا، ولا هو الأحق بالهلاك، لأنه يبوء بإثم غيبتهم وتكلم عنهم بالهلاك والازدراء والوقيعة فيهم. وأما على الرواية الأخرى بالنصب فهو أهلكهم، أي هو قال هلك الناس فهو أهلكهم بمقالته، وليس الأمر كذلك في الحقيقة. أو يكون المراد فهو أهلكهم أي هو سبب هلاكهم، هذا الذي قال هذه الكلمة هو سبب هلاكهم. إذا قلنا على رواية النص في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال هلك الناس قال فهو أهلكهم، يعني هو سبب، يكون سببا في هلاكهم. كيف يكون سببا في هلاكهم؟ يكون سببا في هلاكهم لما ينشر هذه الكلمة في الناس، هلك الناس هلك الناس، الذي يسمعه ما الذي يقع في نفسه؟ اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، خلاص انتهى الخير وهلك الناس وضل الناس. الذي يسمع ما الذي يقع في نفسه؟ يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو سبب الهلاك. هذا هو الاعتبار، هذا هو المذكور على رواية النصر فهو أهلكهم، أي هو سبب هلاكهم، أي هو المتسبب في هلاكهم ببث هذا اليأس حين يتكلم هلك الناس هلك الناس. وقد ذكر بعض شراح الحديث أن مثل هذا ينطبق على الخوارج انطباقا حسيا وحقيقيا، انطباقا حسيا وحقيقيا، فإنهم إن تكلموا على عموم الناس يتكلمون عن ضلال الناس، والناس في جاهلية جهلاء، وعاد الناس للجاهلية ويكفرونهم، ثم ماذا يلحقون بهم؟ السيف والقتل، فيلحقون بهم الهلاك حسا وحقيقة بقتلهم، فلا يروا مسلما إلا هم ومن على شاكلتهم، وأن الأمة جميعا قد ضلت وقد كفرت وقد ارتدت والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: باب لا يقل للمنافق سيد. قال عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إيك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. قال: باب لا يقل للمنافق سيد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إن الله هو السيد، وإن السيد هو الله الذي له السؤدد الكامل، الذي لا يماثله أحد، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي له السؤدد الكامل، فهو السيد، كما جاء في الحديث بأنه سبحانه وتعالى هو السيد. ومع ذلك فإنه يجوز إطلاق هذه السيادة على المخلوق، يجوز أن يقال للمخلوق، لإطلاق هذه الكلمة كلمة السيادة على مخلوق من المخلوقات. النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها عن نفسه، يقول: أنا سيد ولد آدم. قال عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه: إن ابني هذا سيد. وقال عن سعد بن معاذ قال لقومه: قوموا إلى سيدكم. فإن إطلاق السيد على على على على مخلوق هذا جائز، فيقال سيدكم السيد هو المقدم، قوموا إلى سيدكم المقدم في قومه، هو المقدم في قومه، فالسيد هو المقدم، فهذا المقدم في قومه يقال له السيد. ولهذا قال لهم: قوموا إلى سيدكم، من سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال عن الحسن: إن ابني هذا سيد. لكن الملاحظ أنها إذا أطلق السيد على المخلوق فإنه لا يلحظ فيها ذلك السؤدد الكامل، لأن قلناه لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومن ثم قال العلماء إنه يجوز إطلاقها بغير مجاوزة الحد. وثمة أيضا قيد آخر، بأنها تطلق على من، أنها لا تطلق على من لا يجوز إطلاقها عليه، ومن ذلك المنافق والكافر. المنافق ما يجوز أن تقول له سيد، حتى ولو كان هذا الكافر والمنافق، حتى ولو كان سيدا في قومه وهو المقدم في قومه، ما يقال له سيد، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة هذا، قال: لا تقول للمنافق، هذا صريح، لا تقول للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدكم، لا تقول منافق سيد، يعني النهي. طيب إذا قلت لي هذا المنافق ولا هذا الكافر هو المقدم في قومه، هو سيد قوم، لا يقال له السيد، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه إن يكو سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. فإنه يكو سيدكم، إذا قلتم هذا المنافق ولا هذا الكافر، وهذا يحرص عليه من يكتب الخطابات ولا غير ذلك، إذا كان سيكتب خطابا إلى كافر فلا يقول للسيد فلان، هذا الكافر والمنافق لا يقال للسيد فلان، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذا نظرنا إلى المعنى، السيد هو المقدم، كيف يكون هذا المنافق مقدما وكيف يكون هذا الكافر مقدما؟ فلا ينبغي أن يكون مقدما. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه إن يكو سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. لماذا أسخطتم ربكم عز وجل؟ لأنكم عظمتم هذا المهين، هذا مهين كافر ومنافق مهين، وأنت عظمته بهذا الخطاب فقلت سيد القوم نحو ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في الأول فقال لا يقال المنافق سيد، فإنكم إن سيدتموه، قال عليه الصلاة والسلام فقد أسخطتم ربكم عز وجل، والسبب لأنكم قد عظمتم هذا المهين الذي ما ينبغي أن يكون مقدما، يعني هذا المنافق الذي يذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.